فدي اسمها ترانس كابيتال انسيشن، مرورا بالكامل. الكلام اللي بتقول ايه؟ هو انا لما حاجه اقفل حافظ غرزه هنا وغرزه هنا، فهيبقى دي رو اريا جوه الكابيتال مقابلها رو اريا ثانيه، فممكن تعمل ايه؟ تقدر تعمل انتيشنز. بس المفروض ان احنا اليومين دول بنستخدم خيوط كويسه قوي، انر رفيعه قوي، مش هتحصل انتيشنز. هو اللي انت بتقول ايه ده؟ انا كنت ناوي اقوله بعد شويه، هخليه هقوله برضه بعد شويه. حاجه ثانيه ممكن طبعا هو الفايبرز مش بتبقى مع طبعا برضه كله باي بارتيشن، هاي فاكت كانت ممكن هقول لك برضه ازاي هتكلم مع حضرتك. بصوا يا جماعه ممكن بقى البوستيريو نورما روما دي تبقى لو داون، ما اقدرش اعمل فيها حاجه خلاص. البوستيريو نورما روما تحت كده لا هتيجي لترانس كابيتال انسيجن ولا هتيجي لدور الزور ولا حاجه خالص. اعمل بقى البوستيريو انسيجن وخلاص وانا هعمل ايه؟ ما عنديش مشكله. تمام؟ لو جالك نورما في البوستيريو هول لا تحت لا ينفع فيها ترانس كابيتال انسيجن ولا ينفع فيها بونز وود لانها تحت. هي بونز وود دي تستدعي انها تبقى فوق شويه عشان اعرف اشد الفعل من تحت. ساعتها ممكن تعمل دايركت انسجن في التفصيل ده، واعتمد على فكره برضه ان انا بستخدم خيوط انر وخيط رفيع قوي واعلى بيه وخيط كويس كله عشان اقلل فرصه تكوين النتيجه. يبقى ميول التفصيل ده شال بطريقه من ثلاثه اللي هم طلعوا ايه بقى؟ يا اما بونز وود اوبريشن يا اما بلانس كابيتال انسجن او ثلاثه دايركت انسجن على التفصيل ده وخلاص. ده في معلومة الراحة كده. عندنا شيء زي ده دي بقى قصة تانية. دي بيدنكريتد سفيرس هارمون. مظبوط؟ لو فرضنا إن في واحدة ما عندهاش إلا بيدنكريتد سفيرس هارمون. ما عندهاش غيره. بيدنكريتد سفيرس هارمون ده أحط عليه كلام تاني. هو بيحط حاجة جاية منين؟ هنا ما فيش كبسول. هنا ما فيش كبسول. بأول مرة ما فيش كبسول فالقصة مختلفة. أنت كل اللي قالك دي بقى ما بتكونش من هنا. من دي. ما فيهاش الريسك دي. هو بلاد بس الواحد فين؟ حط عليه كلام وبعدين شيل اعمل كاتنج كلامبنج ثم كاتنج وبعدين هات كاتله قويتها رجلين ورمت هنا كده رفتين وشيل الكلامب بتاعه ورا ده اسمه كلامبنج كاتنج اند لايجيشن ده الريموفر بتاع بيدنكريتد سيرس مايوما وعندنا كمان واحده عندك مايوما انترستيشيال سيرفايكال مايوما جيرز لذيذ جدا انترستيشيال سيرفايكال مايوما دي تلاتين قصيرة الحقيقة ممكن تعملها لو هي سنجل ممكن تشيل الفاتيكا دي ممكن تشيل دي وخلاص لما هو برضه لو عامل كبيرة في السن بيستخدم كامل ازاي حتى لو كبيرة في السن ليه؟ لأنه بعد سنتين ممكن تجيلك برياومة تانية ما تضمنيش انها تبقى في الانفريك صوتي ممكن تبقى المرة دي سميوك بس لو كنت بتعملها بليدنج او كده فهي لو 40 يعني صارت مثلا دي اه انا عارف انها بعيد ومش بتعمل المراجع بس دي طلعت كده اليوترس اللي انا سايبه يطلع واحدة تانية سميوك ما ينفعش الانترستيشن سيرفايكال فايبرويد بقى صعوبتها الأساسية خالص في الهيموستيزيس مشكلتها الأساسية في الهيموستيزيس ليه بقى؟ أقول لك ليه؟ هو هنا البتاع ده محشور جوه خالص في الفلس هل هتعرف تحط حواليه بونيز ما عرفتش يتفك ولا حتى رابر كوميونيكيت هو ضابط على الستراكشرز اللي جنبه لدرجه تعالى بيجي لها ريتنشن موديول فين الحيز اللي هعدي حواليه كلامب ولا كوميونيكيت فهنا انا مضطر اني ما احطش ايه مضطر اني ما احطش كوميونيكيت مفيش كوميونيكيت حاضر طبعا ده هيزود جدا جدا احتمالات البليدنج دي حاجه الحاجه الثانيه ان ده بقى جنب المين ستام يوتراين قصدي شخصيا يعني انت كنت لما بتفتح فوق حاول تبعد وتزود وتروح في الميد لاين عشان تبقى بعيد فانت هنا جنب المين ستام بتاع الدرايف يعني الفاسكيلاريتي بقى اتفرج بقى زي ما انت عايز يعني الحاجه الثالثه انك بعد ما تعمل ايفاكريشن هنا في مايوريتريم بالمعنى الصفر مش المايوريتريم هو المفروض ده يعمل كونتراكشن حتى كنت بحقنه حاجه تخليه يعمل كونتراكشن السيرفيس از مينلي كونكتد تيشو مظبوط فانت لما تعمل ايفاكريشن تشيل الفايبرويد ده ما تتوقعش ان في مايوريتريم محترم بقى يعمل كونتراكشن يقفل بلو داسز اللي بيحصل مش تمام هو ده معظمه كونكتد تيشو والمصر كونتنت اللي فيه قليل فعشان كده ده سبب يخلي البليدنج جامد جدا هو الواحد بيفتح ويشيل المرومة اول ما تشيل المرومة هتلاقي بحيرة دم كده صغيرة عايز بقى تعمل اوبليتريشن للكبسول دي فوطة وتنشط اول ما تشيل الفوطة دم تاني مش هتبقى عارف تاخد فرص حتى مش هتبقى شايف فين انت بتشتغل فهي مزعجة قوي قوي عشان كده الانترستيشن سرفايكال فايبرويد ممكن تلاقيه مكتوب از ريلاتيف كونتر انديكيشن تو مايوريتريم يعني انت كانت الست العاديه اللي عندها بورفوليا فايبرويد فقلنا والله انا يعني هعمل مايوريتري بس في احتمال تقلب بينكتريكتري دي بقى اللي هتقول لها ده الاحتمال الاغلب انها هتقيس عليها. لان هنا صعوبة الهيموستاسيس هي اللي ممكن تدفع الواحد ويعمل التاني. انت ساعتها هتبقى بس بتتمنى انك تعرف تحط كلامك وتشيله من كتر السيفيرتي وفيه. بتقول يا ريت بس اعرف احط كلامك عشان اعرف اشيله. فهنا الانترستيشن سرفايكال ميلوما دي الريموفال بتاعها بيبقى معاه سجيل بليدنج وده يعني احتمالات الاشتراك اللي معاه كبيره مش قليله ابدا. بس هي دي ناس كبيره الاكبر يعني. في واحد كمان اللي هو برود ليجمنت فايبرويد. برود ليجمنت فايبرويد. البرود ليجمنت فايبرويد هتشيله ازاي؟ هو برود ليجمنت فايبرويد موجود اكشولي ما بين مين؟ ما بين الدولير اوف برود ليجمنت. انا عارف ان انتم متصورين ان الواحد يمسك نشرته ويفتح في البنزين دي في البرود ليجمنت ويشيله. لا الموضوع از نوت ذات سيمبل. البرود ليجمنت ده ماشي فيه بلاد فيسلز والنيرفز والليمفاتكس. ما اقدرش امسك نشرته وافتح كده في البرود ليجمنت تكنيكالي ما ينفعش. انا لازم اخش له من فوق عشان اعرف اشيله لازم اخش له من فوق. اخش له من فوق هو برود ليجمنت بتتعلق على حاجتين واحده فيهم انتوا عارفينها والثانيه انتوا بتجديد عليك كل شويه. طب البرود ليجمنت بتتعلق على مين؟ بتتعلق كمان على الرمز قدام التيوب. يعني هو اكري البرود ليجمنت لو ده كده كات سكشن في التيوب وده كات سكشن في الرمز ليجمنت وده البرود ليجمنت بتتعلق عليهم مش فاكر على الاثنين عشان انا عايز اخش بقى ما بين كل ناس البروز دي كانت بوظ واحده فوق عاوز ايه؟ واحده ملك واحد ثاني خلاص ترى في واحده نص الراوند اما تبص الراوند دي كانت هتخش ما بين الاثنين ناس اما تبص بقى هتلاقي كل ناس دول اتفتحت مش هتلاقي في فتحه يعني دول ايه؟ ممكن دكتور جديده واحده جديده دكتور بصوا لو الراوند ده القلم ده متعلق عليه الكاليفورنيا بالشكل ده وانا جبت القص وقصيت الراوند دي كده اعرف اخش ما بين الكوريز. يعني لو قطعت ده كده قصيت الراوند كانت دخلت ما بين الكوريز او الكوريز. الفكره دي عايزها تفضل كده في دماغك بسبب لان هيسالك هنا لما تعوز تشيل برود ليجمنت فايبرويد تعمل ايه؟ هي كلمه بالكتير قوي اقص لما عاوز اخش ما بين الكوريز والبرود ليجمنت لازم اقص مين؟ هيجيلك بعد شويه بقى كده في المنهج هتلاقي حاجه اسمها برود ليجمنت هيماتوما وهيسالك فاضي برود ليجمنت هيماتوما ازاي تخش برود ليجمنت اقص الراوند بعد كام شهر هيجيلك حاجه اسمها برود ليجمنت تخش برود ليجمنت ازاي اقص الراوند ليجمنت. يعني انتوا عارفين الكلمه دي هتتكرر اي حاجه في برود ليجمنت فايبرويد هيماتوما سيست وتعمل عشان تخش ما بين التولين في برود ليجمنت اللي هاتوا كات براوند ليجمنت. طيب في كام نقطه كده عايزين أربع أسئلة عايز أقول لكم بعدين هنمشي. السؤال الأولاني هو نفتح البراين كافيتي ولا ما نفتحش البراين كافيتي؟ يعني زمان لما كانوا يجوا يعملوا مايونكتومي واحدة تلاقي عندها كذا فايبرويد قالت البراين كافيتي إيه وهي عندها فايبرويد هنا وهنا وهنا. فتحوا هم من تنسيق الرول وشالوا الفايبرويد دخل من هنا ولما دول شالهم وخلاص. هل يكمل بقى فتح في المايونكتومي لغاية لما يخش فور البراين كافيتي ولا بلاش أحسن؟ هو لو دخل الهول البراين كافيتي كان بيقول لا ابعد انت يا عم عن الكافيتي دي عشان لو فتحت الكافيتي تقفلها بغرض والغرض من كريت كونديشن اوف واحده عايزه تخلي. فكانوا زمان بيتجنبوا ان هم يفتحوا البراين كافيتي. النهارده زي ما قلنا من شويه عندنا خيوط رفيعه قوي وانرجي كويسه بحيث انا ممكن افتح البراين كافيتي واقفلها ومش هيتكون نتيجه. ما تخافوش مش هيتكون نتيجه. بس انا افتحها ليه؟ اقول لك افتحها ليه؟ لانه وارد قوي مش الست دي عندها 3 4 فيبرويد. طب ليه ما يبقاش عندها لا؟ حته سمول سابيوتس فيبرويد هي كده. بيسموها سيدلينج فيبرويد، بذره فيبرويد، بتاعها كده قد الحمصه، بالفعل قد الحمصه، سمول سابيوتس فيبرويد، بذره فيبرويد. هل دي هتتحسب البارتيشن؟ احنا اتفقنا ان احنا قبل ما نفتح دماغنا ما نفتحش هتحسبها ازاي البارتيشن؟ اللي ممكن تعرف تحسبها. انما هي موجوده. ولو ما فتحتش الكافيتي هتبقى ميس. يعني هتعدي عليك مش تاخد بالك منه. وبعدين هتقف ولا هتكبر؟ هتكبر. بس ولما تكبر هتبقى سابيوكس فايبرويد محترم يمنع ايه؟ سابيوكس فايبرويد يمنع ايه؟ يمنع الحمل. واحده برضه عايز تحمل. ما هي ما كانتش عايز تحمل ما كنتش اساسا عملت لها مايبك. يعني انا لما هفتح كافيتي ايه المبرر بتاعي ان انا افتح كافيتي؟ انا بقول لنفسي انا هفتح كافيتي لحسن يطلع فيه سمول سابيوكس فايبرويد انا مش حاسه. وسمول سابيوكس فايبرويد ده بعد كام شهر كده هيبقى سابيوكس ويمنع الحمل ونبقى رجعنا بقى بريكارنت فايبرويد مره ثانيه. كنا هنفتح كارت الموبايل بتاعنا ان احنا not to miss a small subucous fibroid اللي هو بيسموه seedling fibroid. وما بقاش خايف قوي من فتح الكارت لان اقدر اقفل الكارت بطريقه ما تعملش انترا اوترانا. يبقى لو سالك تفتح كارت ولا ما تفتحش كارت، تفتح كارت عشان ما تنساش ولا ما يعديش عليك small seedling subucous fibroid. دي اول حاجه. تاني سؤال اوقات بيسالوه، هو سؤال مش قصه يعني. لانك تحط انت هتقعد بقى تقول له بقى احط بوليس مع ريكتور كلامب ومش بوليس مع ريكتور كلامب، يقول لك طب امتى ما بتستعملش بوليس مع ريكتور كلامب؟ انترستيشنز رايت اوف فايبرويد وين كمان؟ قلناها في الانفليتد سبسيرس. ده لو كان في الانفليتد سبسيرس بس، يعني ما كانش فيه غيره، انما لو فيه مالتيبل فايبرويد برضه هتحطها. يعني في الانفليتد سبسيرس انا مش عايز حاجه، انا بحط كلامب على التاريخ اللي خلصت. والانترستيشنز رايت اوف فايبرويد ما بحطش برضه الكلامب. والبرود ليجمنت فايبرويد هم دول الثلاثة ما بنحطش فيهم بوليس مع ريكتور كلاب. طبعا ولا رابر تورنيكيه يعني، لا ده ولا ده. السؤال مش مهم، اللي مهم بقى صحيح قوي قوي قوي هم السؤالين دول، ثلاث فيهم ليش؟ اللي هم هاو تو افويد او هاو تو مينيمايز بليدنج. دي من المشكلتين الكبار اللي على بالنا قوي في العملية دي. البليدنج والجامس والبولاتيشن. ازاي بقى تقلل البليدنج وازاي تقلل التعدد؟ دول سؤالين بقى محترمين جدا يعني. عشان تقدرش تفتح بقك لو سألك السؤال ده، ازاي تقلل البليدنج في عملية معالجة؟ من أول البري أوبريتيف بريبريشن، من أول البري أوبريتيف، من أول تحضير العيان، هديها بوسيبلي دانازول أو جي إن أر إتش أدرون لمدة شهر قبل العملية عشان الفاسكولاريتي تتلعب. اثنين حد معاه إيه؟ ثلاثة أصلح الأنيميا. أصل لو كنتوا فاكرين الأنيميا من أسباب الأكل، الانيميا هي نفسها تعمل اكل، والكلام ده في المبنى موضوع بوست كوارتر هيموج. فانت لما تصلح الانيميا وتدي جي ام ار اتش انيروب وتدي معاد بعد الدوره، كل الحاجات دي هتقلل البليدنج اثناء العمليه. وبعدين اثناء العمليه نفسها تعمل ايه؟ بتزيد وتحط رابر كوجنيتيف او البونيس ماي الكتريك لاب، والانسيشن بتاعتك بقدر الامكان تبقى فين؟ كل ده بيقلل البليدنج. وبعدين كلمه كمان بروبر هيموستاسيس وكمبليت اوبليتريشن اوف الجامد. الحاجات دي كلها بتقلل دي. انا ما بقولش حاجه جديده، انا بس ايه بلم كل اللي عملناه على مدار العمليه او قبل العمليه عشان في الاخر دي نقلل. تمام؟ كان في هيموستاسيس واوبيتريشن اوف الجامد. ازاي بقى تقلل احتمالات الانيشن؟ ان الانيشن تبقى قدر الامكان ايه؟ انتيريور كول بين رايح. هما الاثنين بروبر ايه؟ الروبر هيموستاسيس برضه، ما انت لو سبت شويه في المنطقه بتاع ده بلاد جوه اصلا هيعمل فلتر كبير. روبر هيموستاسيس برضه. ونمرة ثلاثة ممكن نعمل حاجة اسمها فلايكيشن اوف جراوند هيموستاسيس. ايه فلايكيشن اوف جراوند هيموستاسيس؟ هو مش الراوند ده اللي بيشد الليترس قدام؟ شوف المفروض عرفت الكلام ده خلاص. واحدة عندها مالتيبل فايبرويدز، الليترس بتاعها كبر قوي. يبقى الراوند جراوند ايه؟ فهم زي واحدة حملت نفسها. وبعدين انا دلوقتي شلت الفايبرويد دي، فالراوند هينزل ازاي؟ الايه الروم؟ يعني هو الراوند كان اندر جوينج ستاتش طول ما في فايبرويد. زي ما الراوند يبقى اندر جوينج ستاتش اثناء الحمل. انا فتحت وشلت الفايبرويد، رجعت ليتر صحته كده. طب الراوند ما زال لاكس. الراوند اللاكس يخلي ليتر ما يتشدش قدام، بالعكس يرجع لورا، خصوصا مع الرقبة بعد العملية. رجوع ليتر لورا ممكن يسهل تكوين ادهيش قدام. انا عايز احتفظ بالليتر انتي بس. يعني عايز اكتر الراوند، عايز استمرار الراوند مشدود، عايز الراوند مشدود فعلا. خش في الراوند شخصيا يكون فيه غرز، هو شخصيا يعني خش الابره هنا واطلع هنا، خش هنا واطلع هنا، خش هنا واطلع هنا، في الاخر لما اجي اولع بحسب اتخشش. ده اسمه فلايكيشن اوف ذا راوند. لو انا اكسرت الراوند، لما اكسر الراوند اشد البايو بريزر في الكاس، اشد الاوبيات تو مينتين اليوترس انتي بس، ده برضه بيقلل احتمالات الاتش بي فلايكيشن. فلايكيشن اوف ذا راوند بعد عملية الفايروكتومي نقول أنا نديلها بعد شهر ولا اثنين تعمل لها هيستوري سابيتشر. هيستوري سابيتشر هي العيانة بتشتكي كده عايزة تخلف برضه، اوعى تنسوا القصة دي. اللي عايز تعمل هيستوري دي احنا لسه عايز تخلف، أو يمكن يكون السبب الوحيد إن عملها عشان عايز تخلف. فهنعمل هيستوري سابيتشر عشان أتأكد إن العملية اللي أنا عملتها لا قفلت تيوب ولا عملت تيوب ولا ديشن. وبيني وبينكم انا عارف ان الاسم بتاع البروجكت ده لو في فاين اديشن في اولها هيسلك. فايه دي الفاليو بتاعت الاسم بتاع البروجكت؟ المفروض بعد ما مكتب شهر ولا اثنين يتامن الاسم بتاع البروجكت. في ناس بتعمل حاجة يعني ما مش عارف اقدمها ولا ايه. في ناس بتسيب جوه بطن العيانة سراين شوية محلول ملح محطوط عليه حبة هيبارين وكورتيزون هيمنعوا ليه؟ بتفرج الراس والاديشن. ممكن تسيب جوه بطن العيانة هيبارينايز سراين بيسموها. مينيمايز ميتر. السؤال ده مهمين قوي لان هم دول اهم حاجتين في العملية. انا لا عايز يحصل سرير ديجي بالقرين الاستراكتمي ولا عايز اديشن يبقى العمليه انا ما كنتش حاجه بس هنكمل باقي المجموعه اللي هم المجموعه اللي هم قعدهم الاساسي النهارده هديكوا درس زياده كل المجموعات واخده درس زياده الاسبوع ده الا ان هم الناس بتوع سبت وثلاث الناس اللي هم عندهم سبت وثلاث هيبقى درسهم زياده بكره الصبح الساعه 7 ان شاء الله. اللي عنده اي حاجه بكره الصبح الساعه 7 اللي في المجموعه دي يحضر في معاده. اللي عنده حاجه بكره الساعه 7 نفس الدرس هيتقال ان شاء الله 12 ونص Revelation, you're going to be terrified. See, I mean, 3,000 times. You can't look at one of your own historic activities. You know, the golden is the right of your hotel. No more revocation of China during that period. Can we have one moment in the service? One last year. Masha Shari Tanta. Hena, Ilegan. Ilegan of Kumtar, from Hena, Ilegan. That's from transfer to the right of this. And we go on the first of my legal touch. Now, Anna, send the service, you are saying, the first of my legal touch again, you will share the service with you. Okay, so she collapsed the board of the traffic. Okay, all that legal and political name will have to go on, share the service with you. So, what would that name be? Make a good story. He can look at another in that. But I get about that one. Now, I want to see if I can look at them at which pay you board session. That the location of China, Indian, and China, and Korea, now and then I can come out with more. And I'm going to say, of course, I know, but I have to tell you why. If I see him now in the service, that's what I need to ask. How long is I? For the maximum team, do I have options? For which one is about the job of location, for which team, which one should do for the year? Now, how long is I? Then the work you need them to head the service in the way, be I, and I get a cancer service. It's more survival stuff. But you know, the year is more okay, but the survival comes from the end of the day. Okay, woman, aware of the root function, the name potentially in the name, and then the other. Which one is the name? That actually is the title of Shakira, the title of the song. Every now and then, the movement here is a result. When the fire, I get a long action, the elected to charge of cash, achieve our organ, the loose level, to fill up movement of the ship, take up the service, take on it. Well, how are you in the home, I said, لو في بالي لازم اديش انتم مش قادر خالص على فكره. يعني لعيبه انا وجيم هتوصل للتراكمي مختار. احنا كده اتكلمنا على توتال مختار توتال التراكمي وعرفنا يعني جيل ان افضل تقريبا من تمام. كتير بقى الواحد مش هيجي له فكره. بص انا معايا شوز على 200 وروم ساعتها. وانا ساعتها عملت حاجه اسمها توتال ارقام الحديث تراكمي وباي هاترن سبين رو توتال ادامن تراك مي وباي هاترن سبين رو سبين رو باتر نوع معنى ريموكا لابسيوز هاد هو باي هاترن ده اسم صح وسليم وكل حاجة بس هو شيء وطويل شوية فأوقات بيتقال عليه بلان انتراكشن على فكرة بلان انتراكشن يمكن بعض المنافقين ما يكونش كلمة أوي بتاع بلان انتراكشن هو مش هيحاسبوك عليها يا فندم يا فندم ما عارف ايه اللي هيحصل لما تخش الامتحان تقول فاهم التراكمي هيتراجع ايه بقى؟ فاهم التراكمي شويه. التراكمي فاير هاتر سبيتو فاير. تمام؟ هي دي الحاجه الوحيده اللي فيها عليها فاهم. طب ينفع الواحد يعمل سب توتال تراكمي وفاير هاتر سبيتو فاير؟ ينفع تعمل سب توتال تراكمي وفاير هاتر سبيتو فاير؟ مش يقول ان هو هو الخط ده كده؟ قال له كده يعمل سب كيف عندنا ناحية واحدة وفي الناحية الثانية قانون لو انت عايز تعمل ايه تراكمي ومقصد انها نسبية صغيرة عندها 20 سنة أو 20 سنة حاجة كده وليه ممكن شكله جدي Roman Imperial System of Modern Art, the Roman Imperial System, Abraham, correctly, who you need after a certain time, suddenly, yeah, all of them, so the machine is in Roman or in the East. But I have always had a plan. He is also like Angus Morel, can you correct me, or extend me? But I can correct me, he's after a plan. So I'm not going to tell you. Quando ho fatto l'esperienza, che ha occupato la ricerca della malignanza, che è molto difficile, che è un'era, volevo partire da Cilco, che mi riesce a vedere, con la scelta vostra parola del modello, faremo che Cilco, che non ho visto a gol, un Cilco, ho visto a gol, che è un po' molto, ma che è una maneta, una bella fine, quello anda di soldi, e sempre di tre, facendo in quello nuovo esponente di tre, o in una maniera falsa per le Guarda per fare il canale stesso, se ti sarà di ricordo il tempo. Ma non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, Thank you. وفرق من اللازم لازم تدرس ودروي اللازم وبيخش بيحشر نفسه اليمين وريقه فلان خليك مالي انا اقول عايزين ان هو لو كان طلع قدام شويه ولا ورا شويه كان خطير صح كده؟ هو طالع من جنب اليوتيوب عشان طالع من جنب اليوتيوب ده كان بين الكوريانز والبوكس بس هو مش عايز يتكاسل من كوريانز ولا يتم فور فور زي الحاجه بعد الهجوم بعد الهجوم ليش كده؟ هما بس بقى بيسالوا على فور الفور ده نعمه اللي فيها يعني ده يزق اليورتين ولا يزق اليورتين؟ لا لا يعني صديق ما كنت انا اشتاق كان عنده من اول ستيب من الجوزز والحكايه خلاص يعني ده واحد. اي ضمن البطولي او فلوس دلوقتي دلوقتي ده مش مفروض يبقى فيه كلام كتير. هو بس البراين فور فاي عايز اخد حضراتكم لانها بتتقسم الى البراين ده يعني بادي حاجه اسمها بورفوليا فور فاي بورفوليا يعني ايزي فروم فور بس هو البادي وفي سرفايفل فور فاي وانت عارفين ده كل واحد 2 جنيه يعني البراين فور فاي دي ايه الحاجات بتاعت فور في موضوع الفلوس فهو طبعا ده اشهر حاجه في كلام واللي هايبر بليس الانجليزي عشان تفتح على مشكله دي الفلوس لكن على الاقل بتبقى لوكالايز دي اسمها الامام الصفاري الامام الصفاري دي يعني مثال كورس اوف لوكالايز هاي وبعدين ممكن يبقى في مليجن خالص صح يعني مليجن تيومر بقى زي مين اللي بيبقى فوري بويزن طبعا فوري بويزن فوري بويزن فوري بويزن فوري بويزن فوري بويزن انها ممكن بقى يبقى في مليجن ثانيه واحده شكل خالص في شيء اسمه اندوميتريا خالص لو تحبوا تعرفوا ايه الاندوميتريا خالص ده جزء من الاندوميتريا بيبقى اوتر فيس يعني ايه اوتر فيس؟ يعني مش ماشي مع العايز مش ماشي مع بقيه الاندوميتريا مع جوه في حته كده جزء معين من الاندوميتريا بيقدر يعمل كونتينيوس بروليفريشن ممكن جدا الاندوميتريا اللي جنبه يبقى بروليفريشن برضه ممكن يبقى جنبه يبقى سكريتور لو احنا في الموسم الثاني من الشهر ممكن اللي جنبه يبقى اتروفيك لو فيت دي فورس من الكورس فهو حته تكون اعطانا مستكين حته شغاله لوحدها كده صاف النظر اللي حواليها شكل ايه؟ طب صاف النظر اللي حواليها ده بروليفريت ولا سكريتوري ولا ايفن اتروفيك حته فيها بروليفريت اللي احسن دي بيسموها انويتر فور مجرد بروليفريت لا هي وسط صحيح في ولا حاجه انما انسبايت اوف ذس اوقات بيبقى اسوشيتد معاها بروليفريت سام تايمز الحالات بتاعت انويتر فور مي بي اسوشيتد ويز مالينج سبيشالي امبورتنت فور ذا بيبي دي حاجه كنا قلناها بس انا نوت شور ان احنا قلناها في الموضوع في شيء اسمه بلاسنتال فور البلاسنتال فور دي حته من البلاسنتا الثالث واحده واحده وبعدين هي حته البلاسنتا الثالث دي وليها راب سيرفيس المعلومات اللي احنا بنقولها تكون هي راب سيرفيس تتكون عليه بلاك روك في ده من هذا فيتجمع عند راب سيرفيس يبقى يتكون هنا بلاك روك بلاك روك يتكون فوق بلاك روك ثانيه وواحده ثالثه وهكذا لغايه ما تعمل شكل تتعمل فور فور دي لو شلتها كده على بعضها لوحدها هتلاقي الكور بتاعها ايه؟ كفر باي ماني لايرز اوف بلاك روك حته البلاسنتا اللي جوه دي تعالى الكل حصل فيها تشينج وهي الكل بس ماشي بقى كده بقى عندها الفجر بتاعت الوضع mà như bây giờ ta phải thân thì gọi anh muốn đó là để có thể tắt lại để incorporeal qualify chúng ta survival qualify mà học cái một study center people of the chronic and the time to use the problem. People are very important. And my husband, too, was cancer service, my mom can have a check to go home. You can get a cancer at home, I can ask. People are the young back to the city. So if you have a cancer, you want to have a hypertension, you see a cancer, you can have a survival, I can ask. النورمال سايكل اللي بيجي وزي الحاجات اللي مقلوبه عليها اول سايت فيه ان الاندوريتم ده يبقى موجود منه ايلاند او سايكل الاندوريتم كده ما بين المصر فايبرز وبعضها في وسط المريض ممكن يبقى في ايلاند الاندوريتم في وسط المريض دي كانوا بيسموها زمان اندوريتيوزس انترنال انترنال اكلنا جوه ايه؟ جوه الرجل الشخصيه يعني فاسمها اندوريتيوزس انترنال او الاسم الاكبر طبعا والاكثر في الاسنان اللي هو أدينو مايوز وديش جيت تسمى جوراتي أدينو مايوز وممكن يبقى فيه باتش دوميندوميت بقى بره اليوترس بره اليوترس أنا عادي أكتر أماكن كومن بالتسلسل كده هما معروف عليهم أكتر مكان كومن حرارة الإطلاق هو السيرفس والدروبي على السيرفس والدروبي ممكن يبقى فيه باتش دوميندوميت على السيرفس والدروبي بعدين ممكن كمان يبقى في اعلى من الريتم على البريتونيوم او الدبل الطاش البريتونيوم بتاع الدبل الطاش ممكن يبقى في باتش من الريتم على السيرفيس اوف اليوترس من بره على اليوترس من بره دي ما تعتبرش اللي هي على الثيروز على البريتونيوم من بره دي ما تعتبرش ادي الميوز ادي الميوز بس اللي هي جوه الميوز دي صحيح في اليوترس بس على السيرفيس بتاع اليوترس من بره دي تعتبر ادي الميوز بره مش جوه وبعدين ممكن يبقى في اعلى من الريتم كمان في اماكن ثانيه زي في حاجه اسمها يوترو سيكرال ليجن على اليوترو سيكرال ليجن وبعدين ممكن تلاقي بقى على السيرفيس او في بلادر ممكن الريكتال ممكن ممكن على الفلبك بريتونيوم كله كل الفيتر البريتونيوم اللي مغطي الفلبك ستراكشرز ممكن يبقى في ايلاند بريتونيوم معين ممكن يبقى في اندوريتيا كمان في حته اسمها ريكتو فاجينال سيرفن ريكتو فاجينال سيرفن زي ما اسمه بيقول هو المكان اللي ما بين الفاجينا والريكتو ممكن يبقى في ايلاند بريتونيوم في المكان ده وسط الفاشيا في ايلاند بريتونيوم ده اسمه ريكتو فاجينا سيرفن وممكن تلاقي اندوميتريوز اسمها مش بس جوه البلدس ممكن تلاقي كمان خارج البلدس يعني ممكن تلاقي ايلاند بريتونيوم كان موجوده في الفاجينا ممكن تلاقيها في البريدان وممكن تلاقيها في الابدو في الابرايكس اوقات بيبقى فيه كده اندوميتريوز في الابرايكس او اوقات تلاقي اندوميتريوز في الابرايكس في الاسكار يعني واحده معموله سكار بتاع مخرج سيريال انفكشن او اي عمليه ثانيه ممكن تلاقي في الاسكار نفسه فيه اندوميتريوز ونادرا جدا ما ممكن نلاقي فاشل في الاندوميتريا بقى بره خالص خالص كيدني ليفر مش عارف في الجنب في اي حته بقى عجيبه بس اكتر اماكن كومن هو سيرفيس الجوجري والبريتونيم بتاع الدبل سايد بالترتيب كده والبلدك بريتونيم كده البريتونيم هو مغطي كل مثلا كل البلدك ستراكشرز يعني دي السايت بتاعت اندوميتريوز وتاني مره اللي موجود في وسط الماسل فايبرز ده ده بيسموه كانوا انه الجوز انترنا او اللي اسمه حاليا ادو فيروس اما الباقي كله على بعضه كان اسمه دلوقتي انه الجوز او كان زمان اسمه اكسترنا ايه بقى اللي جاب اندوميتيا كمان؟ ايه اللي جاب اندوميتيا كمان عشان نفتح ونخلص من الاول كده احنا مش هنعرف ايه اللي جاب اندوميتيا يعني كل ما بتطلع عباره عن تيوريز لكن لغايه النهارده احنا مش هنعرف على وجه التحديد ايه اللي جاب اندوميتيا كل واحد حاط تيوري على مزاجه في واحد في الاول قال حاجه اسمها دايفرتيكولر تيوري الراجل بتاع دايفرتيكولر تيوري ده افترض انه الاندوميتريوم بيكبر ويعمل بايدنتيتي يعني فانكشن كده. يعني هو افترض ان ده الامريكا اهو هيخش كده هنا اهو ويعمل بايدنتيتي بيكبرش كده. وبعدين هذا البايدنتيتي مع الوقت يبقى تتريد من السيرفيس دي يبتدي ينفصل تدريجيا عن السيرفيس دي ويعمل ايلاند اوف الاندوميتريال بوست بالعربي. وسماها على اسمه هو اسم كولين فسماها كولين دايفرتيكولر ثيوري. حتى لو شفتها كده كولين دايفرتيكولر ثيوري لان كتير قوي قوي هتفكر ايه؟ دي جاي من غيروز اسمها هي لازم تكتب وجود اي سايد اخر من اللي مثل دي اسمها كولين دايفرتيكولر ثيوري. في واحد بقى حط نظريه ثانيه قال لك هي قصه مش بالظبط كده ده قصه انه بيحصل ريتروجريد منستريشن. يعني ايه ريتروجريد منستريشن؟ يعني المفروض during menstruation and flow natural flow بيخرج من السيرفس المفروض هو بيخرج من السيرفس الفلو في الاتجاه ده. هو قال ده اصلا ما بيحصلش بالظبط كده ده قصه بيحصل retrograde menstruation. يعني natural flow بيمشي في التيوبس وبعدين يخرج من السيرفس لان التيوب وتقع فاشل ويخرج بقى على السيرفس بتوعهم وفي الاثنين مختلف الفاوش وفي الاثنين مختلف. النظريه دي شكلها مقبول شويه بسبب ايه؟ لانها متفق مع اللي لسه بنقوله دلوقتي حالا ان اكتر مكان فاضل هو ايه؟ سيرفيس اللوبس والبريتونيوم بتاع الدرج الفاضل. عشان كده ده كلام ماشي مع انه الاندريتم ده خارج من الكاميرا لان الدكتور دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان اللي تؤكد الكلام ده الى حد ما هي الحاجه الثانيه اللي تاكد الكلام ده هي انه الاندريتم دي از مور كومن في الناس اللي عندهم سيرفايكال ستينوزس. وعارف لما بيبقى فيه سيرفايكال ستينوزس والسيرفايكال كانال ضيق ده يزود احتمالات ريتروجريد ريستريشن. يعني اذا كان الريستريشن مش عايز يخرج من هنا فممكن يحصل ريتروجريد ريستريشن. بس برضه الثيوري دي في حاجتين بتظهر. الحاجه الاولانيه اللي بتظهر ده دازنت اكسبلين اذر تايبس اوف انوريجيوز. يعني هجيب لي منين ايه علاقتها بالانوريجيوز مثلا في الابرايز ولا في الفقرات الاسقاط ولا ايفن بالادي مايوز. دازنت اكسبلين ادي مايوز ولا اذر تايبس اوف انوريجيوز اكسترا فيلد. طيب والحاجه الثانيه اللي ضدها ان الاندوريتم ده يوم حصل له شادي وحصل له شادي ليه الاندوريتم؟ لان النكروتيك تيشو ازاي انت جاي تقول لي ان في نكروتيك تيشو يرجع يعمل امبلانتيشن مره ثانيه ويكبر مره ثانيه؟ ده خلاص ده نكروتيك تيشو. فبرضه النظريه دي ممكن تفسر ان الاندوريتم ده كليا ما حصلش تماما. دي اسمها سامسون ريجرجيتيشن ثيوري. دو ريجرج طبعا يعني ارتجاع يعني بيحصل البنسل فلو بيمشي بالعكس. في واحد حط نظريه ثالثه اسمه مايا بس ما عليه اسمه كمان قال لا ده القصه اصلها ثيرودال ميتابليزيا. ثيرودال ميتابليزيا ايه حكايه الثيرودال ميتابليزيا دي؟ هو انتوا تعرفوا ان البريتونيوم اكشن البريتونيوم لما تبص عليه اندر الميكروسكوب هتلاقي فيه لاين باي سنجل لاير اوف بلاك ابيثيليال سيل اسمها ثيرودال. ده البريتونيوم اللي مغطي كل الفاتبيك ستراكشرز مغطي البدر والركتم والدم والفرش وكده. ده بتغطي لحاجه اسمها سيروزا ميتابليزيا. هو افترض بقى ان السيروزا دي بيحصل ميتابليزيا يعني ذيس تايب اوف بلانت ابيثيليوم هيتحول الى اندوريت فيحصل فيه ميتابليزيا بيتحول الى اندوريت. طبعا الكلام شكله عجيب قوي بس هو مش عجيب قوي قوي. مين هيفتكر ليه؟ لان الابيثيليوم ده والابيثيليوم اللي هو بتاع الاندوميتريوم كله جاي من زمان من السيراميك ابيثيليوم اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده. فاكرين الكلام ده؟ كنا بنقول في سيراميك ابيثيليوم اللي هو العين السيراميك كامل. السيراميك ابيثيليوم ده كان بيعمل انترفينيشن ويعمل ميلينيوم بس ده ممكن يحصل ميتافيز لو عايز. وقال بقى الراجل ده حب يشبط في الثيوري اللي قبله عشان يستفيد منها. قال اصل الحقيقه بقى ان مش بالظبط بيحصل تيوبر ريجيرش مش البلاد اللي بيرجع ولا النكروتيك اللي بيجي. قال هو في فاكتور معين انا ما اعرفوش. لا هو قال في فاكتور معين هو ما يعرفوش كويس ان الفاكتور ده هو اللي بيحصل له ريجر وان هذا الفاكتور لما بيخرج من سمر الانف بالزوم هو اللي بيسمي ايه ميتافيزيا. يعني هو ربط بين الثيوري بتاعته هو قال ان ميتافيزيا ديو تو ريجرش اوف سيرتن انون فاكتور دي اسمها سيرودر ميتافيزيا. ده بعد الرغي ده كله بس برضه it doesn't explain لا ادري هيوز ولا اكسترا فيلم كانه مكنوز مش هيجي لنا تفسير ليه. طلع واحد بقى غيرهم حط نظريه عشان يريح دماغه وقال دي لا في القصه اللي بتسميه بقى الموضوع اصله الليمفاتيك ديسيميشن وسماها هو كان عارف قال دي اسمها هالبن ليمفاتيك ديسيميشن ثيوري. اي حاجه بتنتج الديفينيشن انا هوقع يعني. مستوى الرجال خير وخالص يعني كلهم صح. لو كانت الحكايه صحيح للفاتح خير يبقى اكثر مكان هو هو الليمفوز بالخوف والليمفوز ان الجوزس الليمفوز زي الاثنين بيلعبوا. فبرضه حكايه ان الفاتح دي اي كلام عشان كده حطيتها في الاخر. فين بقى الثيوري صح؟ مش ولا حاجه من دول صح 100%. لان محدش يعرف لغايه النهارده يحتاج ان الجوزس ده بالظبط ايه اللي بيجيب الاندوميتريوز. الحاجه الوحيده اللي يمكن اكيده انه الاندوميتريوز بيحصل اكثر في الناس اللي هم عندهم some defect في الاندوميتريوز. There should be some defect في الاندوميتريوز. الناس اللي عندهم اندوميتريوز بيبقى عندهم ابنورماليتي في الاندوميتريوز. يمكن الابنورماليتي دي هي اللي بتسمح ان الاندوميتريوز ده يظهر في اماكن ده. يمكن يكون هو ده اللي انما اذروايز محدش يعرف بالظبط ايه اللي بيعمل الاندوميتريوز. الباثولوجي بتاع الاندوميتريوز بيتقسم الى حاجتين. لان اسمها ادينومايوزس والاندوميتريوز بقى بتاعي. ممكن تكون